اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. نشرع بإذن الله تبارك وتعالى وبحمده وبتوفيقه في شرح كتاب إحكام الأحكام، شرح حمد الأحكام للشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعن ووفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كتاب الطهارة، الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الشيخ رحمه الله، يترجم لعمر بن الخطاب، قال أبو حفص: عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة، ابن عبد الله ابن قرب ابن رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي مأجمة وحاء مهملة، ابن عدي ابن كعب القرشي العدوي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أسلم بمكة قديما وشهد المشاهد كلها وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقتل سنة 23 من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضينة وقيل لثلاث. هذه ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة، وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف، ووقع موافقا لما قال. بداية، لا يخفى أن النية لها شأن عظيم في شتى أبواب الفقه، وعبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام البخاري رحمه الله كان يقول: ينبغي لكل من صنف تصنيفا أن يصدره بحديث إنما الأعمال بالنيات. فوجدنا لذلك كثير من الأئمة إذا صنفوا تصنيفا بدأوه بإيه؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات. والإمام البخاري رحمه الله وضع الصحيح وقال: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، وليس هذا من باب بدء الوحي، ولكن هو ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات امتثالا لنصيحة شيخه عبد الرحمن بن مهدي في أنه ينبغي أن يصدر كل كتاب بهذا الحديث، لا سيما إذا كان هذا الكتاب في الفقه، فإننا نجد أمر النية يدخل في أبواب الطهارة، يدخل في أبواب الصلاة، يدخل في أبواب الصيام، في أبواب الحج، في شتى العبادات، يدخل في أحكام الأسرة، يدخل في البيوع، يدخل في الجنايات. فمن ثم كان من محاسن هذا الكتاب أنه أن مصنفه رحمه الله صدره بحديث إنما الأعمال بالنيات. وسيأتي الشيخ دقيق بن دقيق العيد رحمه الله ذكر مناقب وفضائل لهذا الحديث. فأن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة، بل ولتعلقه بشتى أبواب الفقه التي ستذكر في هذا الكتاب، وامتثل قول من قال من المتقدمين هو عبد الرحمن بن مهدي أنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف، ووقع موافقا لما قال، أي أن الشيخ رحمه الله امتثل هذه النصيحة وحققها في هذا الكتاب كما امتثلها البخاري من قبل وصدر به الصحيح، وكما ابتسله السيوطي رحمه الله وصدر به الجامع الصغير. فهذا ما يشير الشيخ إليه. الثاني، كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول. لفظ إنما يفيد الحصر، وإن كانت المسألة خلافية في أصول الفقه، فمن العلماء من قال إنما لا تفيد الحصر، وإن كان هناك حصر فهو مستفاد من شيء آخر غير إنما. فلو قلنا له إنما الأعمال بالنيات إنما الربا في النسيئة. يقول الحصر استفيد من أن المبتدأ معرف بأن الاستغراقية ماشي، وقد أخبر عنه بالخبر، فوقع الخبر حكما على كل فرد من أفراد ذلك العام، وهذا يأخذ الحصر. يبقى إنما الأعمال إنما الربا في النسيئة. لو يقول الربا هنا استغراقية، هنا استغراقية تشمل إيه؟ كل نوع من أنواع الربا. فإذا كان كل نوع من أنواع الربا مخبر عنه ومحكوم عليه بأنه من النسيئة، يبقى لا يوجد نوع آخر من الربا يخرج عن النسيئة، ومن هنا كان الإيه؟ الحصر. هكذا يقول بعض العلماء إنما لا تفيد الحصر، والحصر إنما يستفاد من أن المبتدأ الذي يذكر بعدها معرف بأن التي تقتضي الاستغراق، وقد انحصر في الخبر كل فرد من أفراد هذا العام. هكذا قال البعض، لكن المرجح في الأصول أن إنما تفيد الإيه؟ تفيد الحصر. ونجيب عن ما ذكروه من قولهم إنما الأعمال بالنيات، أن الحصر جاء من تعريف المبتدأ بأن الاستغراقية، إنما الربا في النسيئة أن الحصر استفيد من أن الاستغراقية. يجاب بأنه لا مانع من أن تتعدد طرق الحصر، لا مانع من أن تتعدد طرق الحصر، فيمكن أن يكون الحصر مستفاد من إنما، ويمكن أن يكون الحصر أيضا مستفاد من تعريف المبتدأ بأن الاستغراقية. لا مانع من أن تتعدد الدلالات أو أن تتعدد الأدلة على مدلول واحد. على كل نذهب جمهور العلماء على إنما تفيد الإيه؟ تفيد الحصر. كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول. طيب، الجمهور يستدلون على أن إنما للحصر، ما دليلكم على ذلك؟ قال فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وروي عنه أنه أنكر ربا الفضل، يعني روي عن ابن عباس أنه أنكر ربا الفضل استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. طيب، وجمهور الصحابة خالفوا، أنكر ما أصدق أقرر ربا الفضل، لا أنكر ربا الفضل، لأن الحديث يقول إنما الربا في النسيئة، في النسيئة يعني حصر الربا في النسيئة، فلا ربا في الفضل، فلا ربا في الفضل، فهو أنكر ربا الفضل. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أنكر ربا الفضل، وتمسك بالحصر المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، معنى ذلك أنه لا ربا إلا مع تأخير، فإذا كان هناك بيع صاع بصاعين حالا لا يكون هذا ربا، لا يكون هذا ربا ولا يحرم. ولماذا ينكر ابن العباس؟ إيه؟ ابن العباس لماذا ينكر ذلك؟ ينكر ماذا؟ هذا الربا الفضل لهذا الحديث إنما الربا، وإذا يقتضي هو فقط ربا في النسيئة، لا يقتضي تحريم الربا الفضل. خلي بالك من شيء، ما معنى الحصر؟ هو سيأتي الشيخ، الشيخ يقول لك إثبات الحكم في المذكور ولا فيه عما عداه. ما معنى الحصر؟ ما معنى الحصر؟ تثبت الحكم فيه عن عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. إذا كنا إنما الأعمال بالنيات يبقى لا عمل بدون نية، إنما الأعمال بالنيات يبقى الأعمال تحصل إذا حصلت النيات ماشي، وتنتفي إذا انتفت النيات. إنما الربا في النسيئة يتحقق الربا إذا تحقق النساء والتأخير، ينحصل حكم يثبت حكم في المذكور وينتفي عما عداه، ولا ربا فيما لا تأخير فيه ولا نساء فيه. يبقى ما معنى الحصر؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. طب إذا طبقنا هذه القاعدة على قوله إنما الربا في النسيئة، يبقى ينحصر الربا فيما فيه تأخير وفيما فيه نساء، أما الزيادة في أحد العوضين حالا يدا بيد لا نساء فيها، يبقى لا تحريم فيها ولا ربا فيها. فهو قال إذا وجد النساء كان التحريم، وإذا لم يوجد النساء لم يكن التحريم، فأنكر الربا الفضل إذا كان حالا يدا بيد، أنكر الربا الفضل إذا كان يدا بيد. فلو بعتك صاعا من تمر بصاعين حالا، فابن عباس روي عنه أنه قال أن هذا لا يحرم، استنادا إلى ماذا؟ إلى الحصر المستفاد من قوله إنما الربا في النسيئة. قالك الصحابة رضوان الله عليهم ما عارضوه في هذا الفهم، ما عارضوه في هذا الفهم، وهذا إقرار منهم على أن إنما تفيد الحصر، وإنما عارضوه بدليل آخر، وعارضوه بدليل آخر، وهو أن ربا على رأي الجمهور أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة يقتضي أمرين أو يدل على أمرين: أن النساء يحرم ويجري فيه الربا، وهذه واللفظ قد دل على هذا المعنى بمنطوقه، تمام كده، وأن ما لا نساء فيه لا ربا فيه، وهذا يقتضي أن يحرم ربا الفضل، والحديث دل على هذا المعنى بمفهومه، يبقى فيه دلالة منطوق ودلالة مفهوم. ما فيه نساء يحرم هذه دلالة منطوق، وما لا نساء فيه لا تحريم فيه هذه دلالة مفهوم، وشرط العمل بالمفهوم ألا يعارضه منطوق صريح، وهذا المفهوم اللي هو ما لا نساء فيه لا ربا فيه قد عارضه منطوق قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، تفهم؟ فيبقى هم أقروه على فهمي، فهمك صحيح، لأن إنما عندنا تفيد الحصر، لكن هذا المفهوم وهو ما لا نساء فيه لا ربا فيه، هذا المفهوم لا يعمل به. لماذا لا يعمل به؟ لأنه قد عارضه منطوق، والمنطوق إذا عارض المفهوم قدم المنطوق. ما هو المنطوق المعارض؟ الحديث. البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثل بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. بدليل آخر، وأنت تعلم في الفقه، في الفقه لابد من جمع أدلة الباب، من جمع أدلة الباب. يبقى هنا في شاهدين، احنا نقول ما روي عن ابن عباس لو صح عنه فهو مردود، لا من جهة أن إنما لا تفيد الحصر، بل إنما تفيد الحصر وقد أقره الصحابة على ذلك، ماشي، وإنما من جهة أن هذا المفهوم عورض بمنطوق أقوى منه. واضح الكلام؟ قال لك فإن ابن عباس رضي الله عنه فاهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وبمقتضى هذا الحصر ماذا قال؟ ما فيه نساء يحرم، وما لا نساء فيه لا يحرم، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، لم يعارضه وقالوا له من أين فهمت الحصر؟ من أين فهمت الحصر؟ إنما لا تفيد الحصر. لو كانت إنما لا تفيد الحصر كان الرد عليه من جهة إيه؟ أنك تدعي أن إنما للحصر وهي لا تفيد الحصر. هم ما عرضوه من هذه الجهة، بل قالوا له إنما تفيد الحصر، ولكن هذا المفهوم وهو ما لا نساء فيه لا ربا فيه معارض بدليل آخر، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، وهو الحديث الذي ذكرناه، ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، هذا مفهوم. ومثل ذلك إنما الماء من الماء، معنى ذلك إذا وجد الإنزال وجب الاغتسال، وإذا لم يوجد الإنزال حتى وإن وجد تغييب الحشفة، وإن وجد الوقت بلا إنزال، يعني إن وجد الوقت ولم يوجد إنزال يبقى لا يجب الاغتسال، إنما الماء من الماء. فنقول نحن نعمل بالمنطوق لأنه لا معارض له، فمن أنزل يجب عليه الاغتسال، وأما المفهوم وهو من لم ينزل لا اغتسال عليه لا نعمل به لأنه معارض بدليل أقوى منه، بدليل منطوق. هذا مفهوم عارضه منطوق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا مفهوم. تقديم المنطوق على المفهوم، هو من شروط العمل بالمفهوم ألا يعارضه منطوق، لأن دلالة المنطوق على الحكم أقوى، دلالة المنطوق على الحكم أقوى من دلالة المفهوم. إحنا كنا عرفنا المنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المنطوق معنى دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم معنى دل عليه اللفظ في غير محل النطق. قال لي وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. طيب وما معنى الحصر؟ قال ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. طيب نحن يوجد اتفاق على إثبات الحكم في المذكور دلالة منطوق، ولكن هناك خلاف بين أهل العلم في نفي الحكم عما على المذكور في باب إنما، هل هو دلالة منطوق ولا دلالة مفهوم؟ فمن العلماء من قال إنما وضعت في اللغة لتدل على الإثبات والنفي معا، على إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وبالتالي إنما الربا في النسيئة ما فيه نساء يحرم هذه دلالة منطوق، وما لا نساء فيه لا تحريم فيه هذه دلالة منطوق، على قول القائل بأن إنما وضعت لتدل على الإثبات والنفي بمنطوقها. نقول أنها من دلالة الإشارة، دلالة منطوق، دلالة منطوق. هم أثبتوها من باب أثبتوها كذلك. نعم من دلالة الإشارة أثبتوها، نعم من باب دلالة الإشارة أو دلالة منطوق غير صريح. يعني قالوا يعني يبقى هذا القائل يقول إيه لا إنما الربا في النسيئة إثبات الحكم في المذكور منطوق صريح، وإثبات الحكم في ونفي الحكم عما عداه منطوق غير صريح من باب الإشارة، بس كلاهما من باب منطوق، من باب المنطوق، كلاهما من باب المنطوق. هذا قول، لكن الراجح أو الذي عليه الأكثر أن إثبات الحكم في المذكور دلالة منطوق ونفيه عما عداه دلالة مفهوم، دلالة مفهوم. واضح الكلام؟ طيب إثبات الحكم أنا كنت أريد أن أنبه، ما الفرق بين إنما على القول بأن نفي الحكم عما عداه دلالة مفهوم، عندما أقول مثلا لا ربا إلا في النسيئة وإنما الربا في النسيئة، ما الفرق بين هذا وذاك؟ يعني إذا قلنا أن أحد الحكمين بالمنطوق والآخر بالمفهوم، فما هو منطوق لا ربا إلا في النسيئة وما هو منطوق إنما الربا في النسيئة؟ هل هو واحد؟ لا، مختلف. إذا بدأت بالنفي، قلت لكم هذا قبلا، إذا بدأت بالنفي فالمنطوق نفي، إذا بدأت بالإثبات فالمنطوق إثبات حتى لا يشتبه عليك الأمر. فإذا قلت لا ربا في النسيئة يبقى نفي الربا عما لا نساء فيه هو المنطوق، تمام كده؟ وإثبات الربا في النسيئة، إثبات الربا في النسيئة مفهوم، ماشي؟ وعلى العكس من هذا في إنما، إنما الربا في النسيئة أنا بدأ بالإثبات، يبقى منطوقه إثبات الربا فيما فيه نساء وتأخير، أدفع لك اليوم وتدفع لي أنت غدا، ماشي؟ يبقى إنما الربا في النسيئة ما فيه نساء، ما فيه نساء يحرم، هذا منطوق، وما لا نساء فيه لا يحرم هذا مفهوم. يبقى ما تبدأ به هو المنطوق والذي يقابله هو المفهوم، وبالتالي يبقى المفهوم من لا ربا إلا في النسيئة اللي هو النفي والاستثناء غير المنطوق من إنما الربا في النسيئة. واضح هذا؟ هذا يشتبه على كثير، يعني يسوون بين الايه، بين الصيغتين، وعند التقرير تجد الكلام يضطرب جدا. واضح؟ ومعنى الحصر فيه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ؟ كما قلت لك بعضهم يقول هكذا، إنما وضعت في اللغة لتدل على الإثبات والنفي، فإثباتها في المذكور منطوق ونفيها عما عداه منطوق، هذا قول لبعض العلماء، أو هو من طريق المفهوم، هذا قول الأكثر، قول الجمهور، أن إنما تدل على إثبات الحكم في المذكور بالمنطوق وتدل على نفيه عم نفيه على نفيه عما عداه بالمفهوم، هذا قول الأكثر. الشيخ ألف فيه بحث وهذا هو ما ذكرته لكم الآن. واضح؟ طيب من قال أنه منطوق، نفي الحكم عما عداه منطوق، قال هو منطوق بطريق الإشارة، بطريق منطوق بطريق الإشارة، وهو ما يسمى منطوق غير صريح، منطوق غير صريح. الثالث، إذا ثبت أنها للحصر، إذا ثبت أن إنما للإيه؟ للحصر، فطارة تقتضي الحصر المطلقة وطارة تقتضي حصرا مخصوصا. ويفهم ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ حصر. أي حصر؟ أنا ذكرت حصرين مخصوص عندي، فطارة تقتضي الحصر المطلق وطارة تقتضي حصرا مخصوصا. ويفهم ذلك أي الحصر المخصوص بالقرائن والسياق. عايز الشيخ يقول أو ينبه الشيخ على أن الأصل في إنما أنها تفيد الحصر المطلق، وفي حملها على هذا المعنى، على هذا المعنى لا تحتاج إلى قراءة، لكن ومع ذلك قد ترد إنما ويراد بها حصرا مخصوصا، أي باعتبار صفة معينة، لكن لا تحمل إنما على هذا المعنى إلا بالقراءة، إلا بالقراءة. يبقى الأصل أنها تفيد حصرا مطلقا، وعلى الأصل لا يحتاج إلى قرين، وعلى خلاف الأصل أنها قد يراد بها حصرا مخصوصا. إذا أريد بها حصرا مخصوصا أي باعتبار صفة معينة لا أحملها على هذا المعنى إلا بقرينة، لأن هذا هو خلاف الأصل فيها. طب نحن نريد أن نفهم ما هو الحصر المطلق وما هو الحصر المخصوص. الشيخ انشغل بالحصر المخصوص. الحصر المطلق كما أقول لك، كما قال الله تعالى إنما إلهكم الله، إنما إلهكم يعني لا إله لكم غيره، فكل ما سوى الله ليس، هذا حصر حصر مطلق. إنما إلهكم الله بمعنى كل ما سوى الله ليس بإله، هذا حصر إيه؟ حصر مطلق، لا باعتبار صفة، لا باعتبار صفة. إلهكم الله، فهو غير الله جنا إنسا ملكا بشرا ليس إله، هذا حصر إيه؟ مطلق. طيب الحصر المخصوص هو حصر باعتبار صفة معينة، يعني إنما تفيد حصرا من هذه الجهة لا من غيرها. إنما إلهكم الله أفادت حصرا من كل الإيه؟ من كل الوجوه، لكن إنما أحيانا تفيد حصرا باعتبار جهة معينة لا باعتبار غيرها، كقوله تعالى إنما أنت منذر، النبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، ونذير وبشير وبشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تنحصر صفاته في النذار، فهو نذير وفي الوقت نفسه هو بشير وفي الوقت نفسه هو بشر، إذن لا تنحصر صفاته في النذار، والآية حصرته فيه إنما أنت منذر، هذا حصر مخصوص باعتبار صفة معينة أو باعتبار جهة معينة. يا محمد شأنك منحصر في النذارة بالنسبة لمن كذب بك، فهم؟ يبقى بالنسبة لمن كذب بك أنت بالنسبة إليه إيه؟ لست إلا نذير، أنت لا تبشره، أنت تنذره وتوعده، تفهم؟ يبقى إنما أنت نذير تأتي بالنذير والوعيد في حقي أو بالنسبة لمن كفر بك وكذب. طب وإنما أنت بشير في حق من آمن بك واتبعك، فهم؟ فليس أمره منحصرا في النذارة فقط أو في البشارة فقط، لكن إذا حصرته أنا في البشارة فباعتبار من آمن به واتبعه، إذا حصرته أنا في النذارة فباعتبار من كذب به وخالفه. واضح؟ إنما أنت منذر، وظاهر ذلك الحصر للرسول في النذارة. لماذا قال الشيخ وظاهر ذلك الحصر؟ لأننا قلنا أن ظاهر إنما أنها تقتضي حصرا مطلقا، تقتضي حصرا مطلقا، وبناء على هذا الظاهر يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم انحصرت صفاته في النذارة، والأمر ليس كذلك، والرسول لا ينحصر في ذلك، بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها. إنما أنت منذر هذا مخصوص. إنما أنت منذر أي بالنسبة لمن؟ بهذه القرينة، يعني القرينة هنا، القرينة هنا أننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بصفات أخرى ولم تنحصر بهذه صفة يعني. تمام، بس لماذا لا تحمل هذا الكلام على أنه حصر مطلق؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحصر صفاته في النظارة ما جاز لنا أن نصفه بأنه بشير، والله عز وجل وصفه بذلك، وما كان لنا أن نصفه بأنه بشر، والله عز وجل وصفه بذلك. إذن صفاته لا تنحصر في النظارة، يبقى لابد أن تبحث هو نذير باعتبار أي جهة، أو نذير في حق من، حتى نحملها على الحصر الإيه؟ يبقى وجدت القرينة التي تقول ليه هذا ليس حصرا مطلقا بدليل أن له صفات أخرى. إذا هذه خطوة أولى أن هذا ليس حصرا مطلقا، طب إذا ثبت عندك أنه ليس حصرا مطلقا فابحث عن الجهة التي يختص بها هذا الحصر، فتقول إنما هو منذر، المتجه أن يكون منذرا في حق من من كذب به، وينذره ويوعده، لا ينذر ويوعد من آمن به واتبع. واضح؟ فهي خطوتين تثبت أولا أنه ليس حصرا مطلقا، هذا دلت عليه القرين، الله قال له كل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم، فصفه بالبشرية، إن أنا إلا نذير وبشير، فأتى بصفة البشارة. ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النظارة لمن لا يؤمن. هذه الخطوة الثانية، ونفي كونه قادرا على ما على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات. تفهم هذا؟ عندي على إنزال ما شاء الكفار من الآيات. ما شاء؟ ماشي. الكفار من الآيات. ماشي. شاء؟ ماشي. على ما شاء الكفار من الآيات. قريبة. ما معنى هذا الكلام؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ماشي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله من الملائكة قبيل. ماشي. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كل هذه يعني لن نؤمن لك حتى إيه؟ تخرج لنا من الأرض الماء وتأتي لنا بالبساتين وتنزل عنا كتابا من السماء وترقى في السماء وتأتي. ماشي. فيجاب عن هذه الاقتراحات أنا لست إلها حتى أصنع لكم ذلك، إنما أنا نذير لا قدرة لي، أنا مجرد مبلغ، مجرد نذير، إنما أنا منذر لا قدرة لي على أن آتي بهذه الآيات، أنا جئت مبلغا، إنما أنا منذر لست بإله حتى آتي لكم بهذه الآيات. تفهمون؟ يبقى أنا منذر، أي لا أستطيع إلا أن أنذركم فقط، لا أستطيع أن آتي بالآيات التي تقترحونها. تفهمون؟ يبقى أنا نذير في حق من لم يؤمن، أو أنا نذير لا أستطيع أن آتي بتلك الآيات والمعجزات التي تقترحون الإتيان به لكي تؤمنوا. واضح؟ ولا في خفاء بالمعنى؟ في خفاء؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر، أو الله لو كان هذا حصرا مطلقا لكان فيه دليلا على نفي الرسالة والنبوة، إذا حصر أمره في البشرية يبقى هو بشر ليس برسول وليس بنبي، والأمر ليس كذلك. يبقى هذه القرينة التي قالت لي أن هذا ليس حصرا مطلقا، طب ابحث عن المعنى الذي يختص بهذا الحصر. عندما انخصم أنتم تختصمون إلي وأنا لا اطلاع لي على بواطن الأمور، يبقى إنما أنا بشر بالنسبة إلى عدم الاطلاع على ما في بطن الأمور وعلى ما في الغيب. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لي، معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى اطلاع على بواطن الخصوم إلى عدم عند شيء قريبا. على عدم الاطلاع على عدم الاطلاع على بواطن الايه الخصوم. واضح كده؟ لا بالنسبة إلى كل شيء، فإن للرسول صلى الله عليه وسلم أوصافا أخرى كثيرة، النبوة والرسالة ماشي. وكذلك قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، خلي بالك من شيء، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لو حملنا ذلك على أنها حصرا مطلقا يبقى هي لهو ولعب في حق زيد، ولهو ولعب في حق عمري، ولهو ولعب في حق الأنبياء لأنهم عاشوا فيها، ولهو ولعب في حق الرسل، لكننا نجزم بأنها لم تكن لهوا ولعبا في حق الأنبياء والرسل، ولا في حق من آثر الآخرة عليها وعمل للآخرة ولم يعمل له. يبقى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو يقتضي والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها وفضلها وقدمها على الدار الأخيرة. لماذا تعمل؟ لأجل الدنيا، وأنا لا أعمل شيء للآخرة. يبقى الحياة بالنسبة لك لعب وإيه؟ لعب ولهو. فهمتم هذا؟ يبقى هذا الأمر لابد فيه من خطوتين، أن تقوم القرينة أولا على أن هذا ليس حصرا مطلقا وذكرنا القراءة، ثم بعد ذلك تتجه إلى إيه؟ إلى الجهة التي تتعلق بهذا الحصر، وهذا نسمعه في المجاز أيضا، هذا نسمعه في المجاز أيضا. أولا تقول لي القرينة أن المعنى الحقيقي من اللفظ غير مراد، لا تحمله على المعنى الحقيقي. طيب على ما أحمله؟ عندك معاني مجازية متعددة، حدد منها واحدة بالقرينة. يبقى قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، وقرينة تعين المعنى المجازي الذي يحمل اللفظ عليه. خطوتين ماشي، هذا يعلمنا كيف نتعامل مع الدلالات ماشي. وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر، وكذلك قوله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو يقتضي والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها وقدمها على الآخرة. وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر، أنا من عادتي أن إذا قرأت أضيف بعض الكلمات للتفسير يعني ماشي. وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا للخيرات ولا تكون لعبا ولهوا، أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل. الذي يعني الوجه الأول أنه حصر مخصوص وليس حصرا مطلقا. طب إذا أردنا أن نسترسل في معنى إنما الحياة الدنيا لعب وله، يمكن نقول أنها لعب وله باعتبار أكثر الناس، لأن أكثر الناس يؤثرون الدنيا على الآخرة، فذكر هذا الحكم باعتبار الأكثر ماشي، لأن قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، فأكثر الناس يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. فهذه الآية وردت على اعتبار الأكثر ماشي، لا على ما هو يعني من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل. طيب قال القاعدة بها اللي الشيخ ينبه ليها، فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها دالة على الحصر، فإذا دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به، يبقى تحمل على الحصر المخصوص بإيه؟ بالقرائن ودلالة السياق والمقصود من الكلام. وإن لم يدل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق لأنه هو الأصل وهو الظاهر. إذا قلنا أن الحصر المخصوص يكون من باب المجاز، لا نقول، ربما لا نقول من باب المجاز، ربما نقول أنه خلاف الأصل فيه، بس يعني الحصر ينتصب تحته يعني، هي لم تخرج يعني، هي لو خرجت عن معنى الحصر إلى غيره فهم، ربما نتوهم، ربما نقول بالمجاز، لكن هو هذا حصر وهذا حصر، بس هم نوعي حصر يندرجان تحت الحصر، إنما وضعت الحصر، وهذا الحصر قد يكون مطلقا وقد يكون إيه مخصوصا. الأكثر والأصل والغالب أنها تأتي للحصر المخصوص أو هذا هو الأصل، وحملها على الثانية خلاف الأصل يحتاج إلى قرائن. ليس كل محتاج إلى قرينة، ليس كل محتاج إلى قرينة يكون مجازا. يعني المشترك له معنيان، لا يشمل على أحدهما إلا بقرينة، وهو في كل واحد منهما حقيقة. إذا نقول أنه مجاز من باب هو يعني الظاهر أن هذا يعني يكون من باب المشترك المعنوي، إنما للحصر، وتحت هذا الحصر فردان، حصر مطلق وحصر مخصوص. فالذي يظهر الله أعلم لي أن هذا من باب الاشتراك الإيه؟ الاشتراك المعنوي، إلا أنها في أحد المعنيين أظهر منها في الآخر، فتكون من باب المشكك، من باب المشكك. والمشترك كلا الطرفين يحتاج إلى قرينة حتى تحمل عليه. في المشترك الإيه؟ في المشترك معنوي. المشترك المعنوي قد تكون بعض أفراده أظهر من بعض، وقد تستوي جميع الأفراد. فإذا استوى جميع الأفراد، إذا استوى جميع الأفراد سمي متواطئا، وإذا تفاوتت بعض الأفراد سمي إيه؟ مشككا. يبقى المشترك المعنوي لفظ له معنى واحد تحته إيه؟ أفراد. إذا تساوت هذه الأفراد في المعنى سمي إيه؟ متواطئا. تفاوتت كما هنا مشككا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. واضح؟ نعم. الأول إذا كانت مطلقا هي لا تحتاج إلى القرينة، لأنها ظاهرة في هذا المعنى، ظاهرة في هذا المعنى. لك أن تقول أنها أن إنما وضعت للحصر، والأصل في الحصر أن يكون مطلقا، فإن ورد مخصوصا كان ذلك على خلاف الأصل. والقاعدة ما ذكرها الشيخ رحمه الله، يقول فإذا ورد لفظ إنما فاعتبرها في معنى الحصر، فإذا دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فأنا أعمل بمقتضى ما دل عليه السياق وأحمله على الحصر المخصوص فقل به، وإن لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فأحمل الحصر على الإطلاق، لأنه الأصل، لأنه الأصل. ومن هذا قوله إنما الأعمال بالنيات. طبق طبق ما فهمته على هذا الحديث. يبقى إذا وجدت النيات أو إنما تحصل الأعمال إذا حصلت النيات، ولا تحصل الأعمال إذا لم توجد، يعني توجد الأعمال إذا وجدت النيات، ولا توجد الأعمال إذا لم توجد النيات. يعني توجد الأعمال ويعتد بها إذا وجدت النيات، ولا يعتد بالأعمال إذا لم توجد النيات. خلي بالك من شيء. طيب لو أنا حملت هذا الحديث على الـ على الـ على الإطلاق هيكون المعنى في الآخر وجود الأعمال، إذا وجدت النيات وجدت الأعمال، وإذا انتفت النيات انتفت الأعمال، والأمر ليس كذلك، لأن العمل قد يوجد بدون نية، العمل قد يوجد بدون نية. فمثلا أنت تمنع الزكاة فيأتي الساعي ويأخذ منك الزكاة غصبا، أو أنت تمنع المال أن يخرج هو يأخذه منك، فأنت لم توجد عندك نية للامتثال، ماشي. قضاء الحاجة والاستنجاء قد يقع من الإنسان بدون نية. أكثر الطرق لا نية فيها، فقد تتحقق الأعمال بدون نية. إذا لا أستطيع أن أحمل هذا الحديث على أنه حصرا مطلقا. لو كان حصرا مطلقا يبقى إذا وجدت النية لابد، إنما توجد الأعمال إذا وجدت النيات، ولا توجد الأعمال إذا لم توجد النيات. وقد توجد النية ولا يوجد العمل، وقد يوجد العمل بدون نية. فيبقى لابد أن أحمل هذا الحديث على الحصر المطلق، أي إنما الأعمال بالنيات في جهة من جهة كون العمل مقبولا مسابا عليه، من جهة كون العمل مقبولا مسابا عليه، فلا ثواب على عمل إلا مع وجود النية. وهو حينئذ إذا انتفت النية ينتفي العمل من جهة الثواب، إذا انتفت النية ينتفي العمل من جهة الثواب، لكن هو قد يكون موجود في في في الواقع، موجود في الواقع لكنه لا يترتب عليه ثواب. يبقى إذا وجدت النية وجد العمل وترتب عليه الثواب، وإذا انتفت النية انتفى، قد يوجد العمل في الواقع لكن لا يترتب عليه ثواب. يبقى هو حصر مخصوص، ولذلك الشيخ لك ومن هذا أي ومن الحصر المخصوص قوله إنما الأعمال بالنيات، أي إنما حصول الأعمال، إنما أي إنما حصول ثواب الأعمال بالنيات، إنما حصول ثواب الأعمال بالنيات. يبقى إنما الأعمال بالنيات أي من جهة حصول ثوابه، إنما الأعمال بالنيات من جهة حصول ثوابه. حصر مخصوص، هو قال ومن هذا، هذا تعود على الحصر المخصوص، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. طبق الخطوتين، لماذا لم يكن هذا حصرا مطلقا؟ القرينة هي أن بعض الأعمال توجد بدون نية عقلية، توجد بعض الأعمال بدون نية، وجدت في الخارج بدون نية، ماشي؟ ماشي. يبقى وجدت القرين على أنه ليس حصرا مطلقا. طب وجه يعني الخطوة الثانية، ما هو الشيء الذي ينتفي إذا انتفت النية ويوجد إذا وجدت النية؟ حصول الثواب. يبقى إنما الأعمال بالنيات من جهة حصول الثواب، من جهة قبولها وحصول الثواب عليها. واضح؟ الرابع، ما يتعلق بالجوارح والقلوب قد يطلق عليه عمل. العمل، ما هو العمل؟ قال لي هو عمل الجارح، قال لي هو القلب جارح، تمام كده. ما هو العمل؟ العمل هو عمل فعل الجارح، العمل هو فعل الجارح والقلب جارح. يبقى إذن لفظ العمل يقع على أفعال الجوارح، الضرب والأخذ والمشي والسعي، ويطلق على أفعال القلوب النية والإخلاص. واضح؟ ما يتعلق بالجوارح كاليدين والرجلين، وما يتعلق بالقلوب كالنيات والإخلاص والقصد، ماشي معنى واحد، قد يطلق عليه عمل. ممكن سؤال؟ إيه؟ ممكن سؤال؟ سلم. إنما الأعمال بالنيات هذا مطلق في الأعمال، لكن بالثواب، بثواب الأعمال يعني مخصوص بثواب الأعمال، مفهوم هذا؟ لكن إنما الأعمال بالنيات هذا مطلقا في الأعمال يعني هذا مخصوص بثواب الأعمال؟ نعم. مش احنا اتفقنا على شيء، اما ان نحمله على الحصر المطلق، ويبقى معنى ذلك لا وجود لعمل الا اذا وجدت نية. لو نحمله على المطلق يبقى لا وجود بدون ثواب. لا، لو حملت على المطلق يبقى المعنى في الآتي، لا يوجد عمل الا اذا وجدت نيته، لا يوجد عمل الا اذا وجدت نيته. انت قلت لي انا فعلت كذا ولا نية لي، فهم؟ والرجل يقول لامرأته أنت علي حرام، فأقول له ماذا كانت نيتك؟ يقول لم تكن عندي نية. هنا مخصوصا بثواب الأعمال يعني. إيه؟ فلا بد أن أجد جهة أحمل عليها هذا الحصر. إنما الأعمال بالنيات أي من جهة حصول ثوابها. إنما أنت منذر أي بالنسبة لمن كذب بك، لا مطلقا. إنما أنت منذر لا مطلقا بل بالنسبة إلى من كذب بك. إنما الأعمال بالنيات لا مطلقا بل بالنسبة إلى جهة حصول ثوابه، ماشي؟ إنما الحياة الدنيا لا هي عيب وله، ليس في شأن كل الخلق لا مطلقا بل في حق من آثر الدنيا على الآخرة، في هذه الجهة فقط، هذا الحصر في هذه الجهة فقط. طيب، ولكن أسبق لفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح، وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضا. عايز يقول إن لفظ العمل عندما يرد، خلي بالك من حاجة، لفظ العمل مطلقا ولفظ العمل الوارد في الحديث، نحن نتعامل مع لفظ العمل مطلقا ولفظ العمل الوارد في الحديث. إذا تعاملت أنا مع لفظ العمل مطلقا فربما يكون الأسبق إلى الفهم هو أن العمل عمل الإيه؟ الجوارح. العمل الجوارح الظاهرة إذا تعاملت مع لفظ العمل مطلقا فقد يكون الأسبق إلى الفهم أن العمل هو عمل الجوارح الظاهرة. طيب مع إفادة معنى أن لفظ العمل لغة يصدق على عمل الجوارح ويصدق على عمل القلب لأن القلب أيضا جارح، مفهوم هذا؟ طيب هذا ما إذا تعاملت مع لفظ العمل مطلقا. طيب إذا تعاملت مع لفظ العمل في الحديث إنما الأعمال، ماشي، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، لعل الأظهر هنا أن العمل هنا عمل الجوارح اللي هي الظاهرة لأن النيات هي عمل القلب، يعني النيات هي عمل يبقى إنما الأعمال الظاهرة بالنيات الباطنة، بالنيات الإيه الباطنة، فكأنه حصلت مقابلة بين عمل وعمل، بين العمل الظاهر في قوله إنما الأعمال بالنيات وبين العمل الباطن اللي هو في قوله بالنيات. يبقى لفظ العمل لغة يقع على أعمال الجوارح ويقع على أعمال القلوب، كويس، وقد يكون أسبق إلى الفهم أن العمل يطلق على الجوارح الظاهرة. في الحديث الذي معنا ربما يكون الأظهر أن المقصود بالأعمال هنا أعمال الجوارح الظاهرة لأنها قوبلت بقوله بالنيات اللي هي عمل القلب، واضح؟ يقول ما يتعلق بالجوارح والقلوب قد يطلق عليه عمل، ولكن الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح. الأسبق إلى الفهم في الحديث الشريف تخصيص العمل بأعمال الجوارح لإيه؟ الظاهرة. يبقى أقرأ كان ما يتعلق بالجوارح والقلوب، أنا هنا الشيخ يتعامل مع لفظ العمل مطلقا خارج الحديث، ما يتعلق بالجوارح والقلوب قد يطلق عليه عمل، ولكن الأسبق إلى الفهم في الحديث الشريف أن الأعمال تخصيص العمل بأفعال الجوارح الظاهرة. لماذا كان هذا أسبق إلى الفهم؟ لأنها قوبلت بالأعمال الباطنة اللي هي بالنيات. وإن كان أيضا هو الشيخ يقرر أن ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضا. طيب هذه الجملة فيها إشكال أو فيها معنى تريدونه؟ ورأيت بعض المتأخرين من أهل العصر، ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا، ماشي، وأخرج الأقوال من ذلك، وفي هذا عندي بعد، ماشي، عايزوا إيه؟ كأنهم قسموا الإنسان إلى ثلاث أقسام: قلب ولسان وسائر الجوارح، قلب ولسان وسائر الإيه؟ الجوارح. فعمل القلب يقال له نية، وعمل اللسان يقال له قول، وعمل سائر الجوارح يقال له عمل. هذا ما صنعه بعض المتأخرين، قسم الإنسان إلى ثلاثة أقسام: قلب وعمله يقال له نية، ولسان وعمله يقال له قول، وسائر الجوارح عملها يقال له عمل. الشيخ يقول هذا الكلام بعيد، غير مقبول، غير مقبول. الأوجه أن يكون هكذا: عمل القلب نية، وعمل اللسان قول، وعمل سائر الجوارح إيه؟ فعل. يبقى نية وقول وإيه؟ وفعل، ولفظ العمل يشمل الجميع، ولفظ العمل يشمل الكل، لأن هذا عمل قلب وهذا عمل لسان وهذا عمل سائر الجوارح، فلفظ العمل ينتظم من إيه؟ الجميع. وإن كان أسبق إلى الفهم في الحديث، في هذا الحديث، أن العمل مقصود بعمل الجوارح سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، فيشمل عمل الجوارح، عمل الجوارح الظاهرة سواء كانت اللسان أو كانت باقي الجوارح. يبقى إنما الأعمال سواء كانت أقوالا أو أفعالا. أنت تقول لامرأتك أنت علي حرام، ففي الفقه عندك يقول إن نوى بها ظهارا وقعت ظهارا، وإن نوى بها طلاقا وقعت طلاقا، يعني اختلاف الحكم باختلاف النية. أنت علي حرام ونوى طلاقا يقع الطلاق، ونوى ظهارا يقع الظهار. يبقى اختلف القول وحكم القول باختلاف النية. طيب وزيد قتل عمرا، زيد قتل عمرا، كيف قتله؟ والله إن قصد القتل كان قتلا عمدا، كان قتلا عمدا، وإن لم يقصد القتل كان قتلا إيه خطأ، إذا كان بآلة لا تقتل غالبا. طب إذا لم يقصد القتل وقصد الضربة، فهم؟ يبقى قتل شبه عمد، هذا له حكم وهذا له حكم وهذا له حكم، واضح؟ يبقى يقول إيه، ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا، كما قلت لك قسم الإنسان إلى ثلاثة أقسام، قال نية وقول وإيه وعمل، وأخرج الأقوال من ذلك. وفي هذا عندي بعد، ما وجه البعد هنا؟ أن لفظ العمل ينتظم الجميع، لفظ العمل يشمل الإيه؟ عمل القلب وعمل اللسان وعمل سائر الإيه؟ الجوارح، وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح. نعم لو كان خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب، كما قلت لك عمل القلب نية وعمل اللسان قول وعمل سائر الجوارح فعل. لو خصص هذا الذي أنا قلت لك قلت لك ماشي، خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب، فإنهم استعملوها أي لفظ الفعل استعملوهما متقابلين، فقالوا الأفعال والأقوال، قالوا الأقوال إيه والأفعال، يقولون لو صدق قولك فعلك لكنت رجلا صالحا، لو صدق قولك فعلك لكنت امرئا صالح، فقابل بين القول والإيه والفعل. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا ولم يكن ما لا تعملون، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فقابل بين القول والفعل، لم يقابل بين القول والعمل. ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا كما يتناول الأفعال، ماشي؟ والله أعلم. الخامس قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، لا بد فيه من تقدير على حذف مضاف، فاختلف الفقهاء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، ماشي؟ وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى. خلي بالك من شيء، الأعمال بالنيات، قال لي هذا الكلام الشيخ يقول لا بد فيه من تقدير، السؤال لماذا لا بد فيه من تقدير؟ لأنه هذه الأعمال واضحة في الخارج لا نستطيع أن نحكم عليه بالعلم، لأن الأعمال بالنيات، الأعمال بالإيه؟ بالنيات. معنى ذلك أنه لا يمكن، لو حملنا الكلام على ظاهره يبقى لا يمكن أن يوجد عمل بدون نية، لكنه يوجد عمل بدون نية، يبقى هذا الكلام لا يصدق. لو هذا الكلام بدون، لو هذا الكلام مقصود بدون تقدير يبقى هذا الكلام لا يصدق، لأن بعض الأعمال توجد بلا بنية، زي ما نقول لا نكاح إلا بولي، لو حملنا الكلام بدون تقدير فلان تزوج فلانة بلا ولي فالنكاح بلا ولي واقع وأنت تنفيه، يبقى هذا الكلام ليس صدقا إذا حمل على ظاهره بدون تقدير. والأعمال بالنيات معناه أنه لا يمكن أن يوجد عمل بدون نية، لا يمكن أن يوجد عمل في الواقع بدون نية، مع أنه يوجد في الواقع أعمال بدون نية، يبقى هذا الكلام على ظاهره بدون تقدير لا يصدق أو لا يصح، يبقى لا بد أن أقدر كلاما يصدق به الكلام أو يصح، وهذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء هي تقدير ما يصدق به الكلام أو ما يصح به الكلام عقلا أو شرعا، تقدير ما يصدق به الكلام أو يصح به الكلام عقلا أو شرعا. قال لي طيب، قال لي لابد فيه من تقدير لأن صحة هذا الكلام متوقفة على تقدير شيء، فما هو الشيء الذي يمكن أن نقدره في هذا المقام؟ العلماء اختلفوا في المقدر، ماشي، على شيئين، فالبعض يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات أي صحة الأعمال بالنيات، هذا المعنى صحيح يعني كده صح به الكلام، لا يمكن أن يصح العمل بدون نية. فإن عملت 100 عمل لا نية فيها يبقى محكوم عليها بعدم الصحة، وهذا لا تستطيع أن تقول أنه غير واقع. واضح؟ فالبعض لأجل صحة الكلام قدر إنما صحة الأعمال بالإيه؟ بالنية، وبالتالي تجعل هذا الحديث دليلا على أن من توضأ بدون نية بطل إيه؟ بطل وضوء، ومن اغتسل بدون نية بطل اغتسال، ومن تيمم بدون نية بطل تيممه، ومن صلى بدون نية بطل صومه، ومن أمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى طلوع الشمس إلى غروب الشمس دون نية لم يصح إيه؟ لم يصح صومه، وما إلى ذلك. مفهوم؟ قال لي لابد من تقدير، لابد فيه من التقدير على حذف مضاف، يبقى إنما الأعمال أي صحة الأعمال. فالذين اشترطوا النية في سائر الأعمال الشرعية قدروه صحة الأعمال بالنيات، يبقى فين المضاف المحذوف؟ لفظ صحة أو ما يقاربه كلفظ الاعتداد ولفظ الاعتبار. إنما الاعتداد بالأعمال بالنيات، أو إنما اعتبار الأعمال بالنيات. يبقى الاعتداد والاعتبار يساوي لفظ الصحة أو يقاربه. واضح؟ كأنني أقول لا اعتداد بعمل إلا بالنية تساوي لا صحة للعمل إلا بالنية، لا اعتبار بهذا العمل شرعا إلا بالنية تساوي لا صحة لهذا العمل شرعا إلا بالنية. صحة الأعمال بالنيات أو ما يقرب. والذين لم يشترطوها، لم يشترط النية في الأعمال، كأبي حنيفة رحمه الله لم يشترط النية في الوضوء، أبي حنيفة رحمه الله لم يشترط النية في الإيه؟ في الوضوء. قدروه إنما كمال الأعمال بالنية، يعني هي صحيحة لكنها غير إيه؟ غير كاملة، صحيحة غير إيه؟ كاملة. فمن توضأ بدون نية صح وضوءه لكنه غير إيه؟ غير كامل. ماشي؟ كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه كتمام الأعمال أو اكتمال الأعمال أو زينة الأعمال. وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر، بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليه الأول. خلي بالك من شيء في دلالة الإقضاء، إذا حذف شيء ماشي، فإذا كان هذا الشيء إذا كان المحذوف ملازما للمذكور كان أسرع خطورا بالبالي، فأمكن تقديره، فأمكن إيه؟ تقديره. طيب عندي مذكور وعندي محذوف، عندما يكون هذا الشيء ملازما، المحذوف ملازما للمذكور، فإذا حذف هذا تبادر الذهن إلى تقديره. طب إذا كان هذا الشيء اللي هو المحذوف غير ملازم للمذكور بعيدا مفارقا يصعب علي حينئذ تقديره، يصعب انتقال الذهن إليه. تفهم هذا بالمثال يتضح. إن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ذكر النساء، ما هو الشيء الذي يقصد من النساء؟ الاستمتاع، الوقت، الاستمتاع بالوضع ومقدماته. هذا هو فهذا شيء يعني إيه؟ يسبق تقديره إلى الذهن. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم أي الاستمتاع بهن أو وطئهن، لأن هذا هو الملازم للنساء، لشأن النساء. فعندما يقول لك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ويذكر أنواع من البهائم المنخنقة والمخوذة والمتردية وما أكل السبع، هو ما هو المقصود من هذه الأشياء؟ الأكل. فعندما يحذف هذا يقول إن حرمت عليكم الميتة أي أكلها، هذا يعني أنت المحذوف حرمت عليكم الميتة أي أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم أكلها لا الاستمتاع هو بالذات، فهمت؟ يبقى كل ما كان الشيء المحذوف ملازما للمذكور كان ذلك أولى بالحمل عليه، لأن الذهن يتبادر إيه إليه، فهم؟ طب لو قلت لك شيئا يعني يصح ممكن شيء هذا المحذوف لا يلازم المذكور، الذهن لا ينتقل إليه إلا لابد أن يأتي دليل ويقول لك قصدت كذا قصدت كذا، لأن الذهن بنفسه مستحيل لا ينتقل إليه، فهم؟ طيب نقرأ هذه الجملة كده. قال الشيخ: فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنية أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوه قدروا كمال الأعمال بالنية أو ما يقاربه. وقد رجح الأول اللي هو تقدير الإيه؟ تقدير الصحة، بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة. ما معنى كلمة الحقيقة؟ الذات، الحقيقة يعني الذات. هو إذا انتفى يعني نقول له إيه؟ نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات. لماذا؟ لأنه إذا انتفت صحة الشيء لا اعتداد به، كأن ذاته انتفت ولم توجد. أشرح هذا: هذا نكاح فاسد، هذا نكاح غير صحيح، كأن النكاح وجد لكنه لما كان غير صحيح كأنه لم يوجد. يبقى نفي الصحة أقرب لنفي الذات. النكاح موجود؟ آه موجود، لكنه لما كان غير صحيح كأنه غير موجود، لم يترتب عليه أثر، لم يترتب عليه شيء. واضح هذا؟ طب بخلاف نفي الكمال ليس قريبا من نفي الذات، هذا النكاح صحيح ويترتب عليه أثر ولكنه غير كامل، عقد فيه ولي وشاهدين وليس فيه إشهار. تقول هو صحيح ويترتب عليه أثر لكن ليس بإيه؟ ليس بكامل، ليس بكامل. مفهوم هذا؟ لو كان فيه الإشهار لكان أحسن. واضح هذا الكلام؟ يبقى نسأل سؤال: أيهما أقرب لنفي الذات؟ ذات الشيء، هذه الذات كأنها هذه الذات غير موجودة، وهذه الذات موجودة لكنها غير صحيحة ولا يترتب عليها شيء، وهذه الذات موجودة ويترتب عليها حكمها لكنها غير كاملة. أي هذين المعنيين أقرب لنفي الذات؟ نفي الصح، لأن الشيء إذا وجد ولم يترتب عليه أثر ولم يكن صحيحا كأنه لم يوجد. واضح؟ قال: وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما لإيه؟ للحقيقة، أي للذات من الكمال، فالحمل عليها أولى، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، يعني أي إطلاق اللفظ بدونه. تفهم هذا الكلام؟ أنت قلت حرمت عليكم أمهاتكم، ولم تقل حرم عليكم أطلقته، ولم تقل حرم عليكم الاستمتاع بالأمهات، لكنه لما كان الاستمتاع بالنساء هو المقصود الأصلي منهن، فهم؟ تبادر إليه الذهن، فهم؟ وقال حرمت عليكم الميتة، ولم يقيدها بقوله حرم عليكم أكل الميتة، لكن لما كان الأكل هو المقصود من البهائم أصالة انتقل الذهن إليه، فحمل الكلام عليه أولى من إيه؟ من غيره، فكان الحمل عليه أولى. وكذلك يقدرون: إنما اعتبار الأعمال بالنيات، قال لفظ الاعتبار ولفظ الاعتداد قريبا من لفظ الإيه؟ الصحة. لفظ الاعتبار ولفظ الاعتداد قريب من لفظ الصحة، فإن ما لا يعتبر شرعا لا يترتب عليه أثر، وما لا يصح شرعا لا يترتب عليه أثر. مفهوم هذا؟ عقد النكاح الذي لم يصح ولا يعتبر شرعا لا يترتب عليه حل الوقت، عقد البيع الذي لا يعتبر شرعا ولا يعتد به شرعا لا يترتب عليه ملك السلعة. وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل كقولهم: إنما الملك بالرجال، أي قوام الملك ووجوده واستمراره وقوته وعد الاعتداد به بالرجال، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. ماشي واضح الكلام؟ ماشي، لا توقف هنا إن شاء الله.